بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 87. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس. وجبت يعني سقطت الشمس، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، يعني دخل الوقت المغرب. فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث. قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد ابن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى، هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طبعا موضع هذا التعوذ يعني قبل التسليم وبعد التشهد، كما ورد في بعض الأحاديث، يعني إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. قول باب التعوذ من عذاب القبر، قال الزين ابن منير: حديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله، وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره إثبات عذاب القبر، لأن بعض الناس أنكروا عذاب القبر قالوا هذا خاص باليهود، والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله تعالى بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف عنه، يعني ما يجب العمل به تجاه هذا الاعتقاد ووجود عذاب القبر وأن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وهو أن يتعوذ العبد بالله عز وجل من عذاب القبر. قوله أخبرنا يحيى هو ابن سعيد الخطان، محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد الخطان أنه الذي يروي عن إيه؟ عن شعبة. قوله عن أبي أيوب هو الأنصاري، وفي هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق، أولهم أبو جحيفة، عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة، البراء بن عازب، أبو أيوب الأنصاري، ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وجبت الشمس أي سقطت ومرض غروبها، فسمع صوتا، قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين أو صوت وقع العذاب. قلت: قد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته، كان معه ماء من أجل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبوره. كان ذكر يعني ابن القيم والسيوطي وشيخ الإسلام تيمية بأن العذاب القبر والملائكة من الغيب الذي يمكن أن يكشف لمن شاء الله عز وجل، يعني هذا من الغيب، عذاب القبر غيب وأيضا الملائكة غيب، ولكن قد يرى إنسان ملائكة مثلا في سورة يعني نور، والصحابة شافوا جبريل في سورة دحلية الكلبي، أتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا عذاب القبر ثبت يعني أن يمكن لأحد المؤمنين أن يرى شيء من عذاب القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع يعني شيء من ذلك، وقال للصحابي: أتسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا نوع من الأدب، أنه قد يكون يسمع شيئا ولكن لم يسمع ما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يسمع أكثر من ذلك أو لعله لم يسمع. فهذا من طريق الأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. قول يهود تعذب في قبورها هو خبر مبتدأ، أي هذه يهود، أو هو مبتدأ خبره محذوف. قال جوهري: اليهود قبيلة والأصل يهوديون، فحذفت ياء الإضافة مثل زنجي، زنج وزنجي، ثم عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة، ثم عرف الجمع بالألف بالألف واللام اليهود، ولو ذلك لم يجوز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث، فجرى مجرى القبيلة وغير المنصرف للعلمية والتأنيث. وموافق لقولي فيما تقدم من حيث عائشة: إنما تعذب اليهود. وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين. اليهود والنصارى أهل كتاب، فكفرهم أخف من كفر عبدة النار وعبدة الأوثان. فإذا كانت اليهود تعذب فالمشركين يعذبون. وفي أدلة أخرى لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ستة أخبر فحادت به بغلته فكادت أن تلخيه، يعني لأن عذاب القبر تسمعه البهائم، فإذا أخبر يعني خمسة أو ستة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى مات هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإيه؟ في الجاهلية يعني. فده يدل على أن المشركين يعني هم أيضا إيه يعذبون في القبر، لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود. قوله قال النضر إلى آخره ساق هذه الطريق تصريح عون فيها بسماعه له من أبيه، وسماع أبيه له من البراء. أن قال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب، فكان الإسناد الأول بالعنعنة، وهذا في تصريح بالسماع، وذلك أورده المصنف. يقول: وقد وصلها يعني هذه الطريق الإسماعيلي من طريق أحمد ابن منصور، يعني كأنه هنا إيه معلق، يعني يقول: وقال النضر، فوصل هذه الطريق أحمد ابن منصور عن النضر ولم يسق المد، وساقه إسحاق بن راهوي في مستدع النضر برض، فقال: هذه يهود تعذب في قبورها. قال ابن رشيد: لم يجري للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر، فلهذا قال بعض الشارحين: إنه من بقية الباب الذي قبله، يعني كأن الحديث الأول يعني فيه إثبات لعذاب القبر ولكن ليس فيه تعوذ، فبعضهم قال إن هذا الحديث لعله كان تبع الباب السابق اللي فيه إثبات عذاب القبر وليس يعني للتعوذ من عذاب القبر، فلهذا قال بعض الشارحين إنه من بقية الباب الذي قبله، وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم يميز. قال: ويحتمل أن يكون مصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني حديث هذا الباب محمول على أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود، يعني كان بداية التعوذ أنه هو سمع أصوات اليهود وهم يعذبون، فصار بعد ذلك يتعوذ من إيه من عذاب القبر، لما علم من حديث أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب، فكيف مع سماعه؟ قال: وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الإغماض، يعني دائما البخاري له أشياء لطيفة كده ومناسبات غامضة لا يتفطن لها كل أحد. أعيا فحول أهل العلم حل ما أبداه في الأبواب من أسرار، يعني له أسرار وأشياء لطيفة يعني تحتاج إلى كثير من التمعن والتدبر. قال كرماني: العادة قضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله. قوله: حدثنا معلى رحيث الثاني هو ابن أسد وبنت خالد هو ابن سعيد بن العاص تكنى أم خالد، وقد أورده مصنف في الدعوات من وجه آخر كتاب الدعوات في الجزء الخامس تقريبا عن موسى بن عقبة قال: سمعت أم خالد بنت خالد ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. يدل على أنه من صغار التابعين يعني لم يسمع إلا يعني صحابية واحدة. وقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بن عقبة: استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. قول في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو زاد الكشميني ويقول، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني أن النميمة من الكبائر، وعدم استنزاه من البول أيضا من الكبائر، لأن هذا يؤدي إلى فساد الطهارة وفساد الصلاة، فكأنه قال في كبير في زعمهما أو كبير عليهما تركه. ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. ملاحظ أيضا يعني التراجم البخاري لطف تراجمه يقول باب عذاب القبر من الغيبة والبول، ثم يأتي بحديث يقول فكان يسعى بالنميمة. فبعض الناس يقول في تلازم بين الغيبة والنميمة، والنميمة والغيبة أشد، بعضهم يقول إن هو إشارة إلى بعض ألفاظ طرق الحديث إن فيها تصريح بالغيبة وليس بالنميمة، فعلى طالب العلم أن يبحث عن يعني هذه الرواية التي فيها الغيبة بدل النميمة. يقول أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، قال ثم أخذ عودا ربا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قول باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال زين بن منير مراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الحكم على عما عداهما، فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر يعني رجل كان يجاهد معهم فقال يعني إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة قبل القسمة، يعني ففي أسباب أخرى يعني ذكرت في أحاديث يعني كانت سببا لعذاب القبر، لكن الظاهر من الاختصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهما، إن هذا من يعني أكثر معذبين في القبور بسبب الغيبة أو النميمة وعدم الاستتار من البول. وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة استنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين وليس فيه الغيبة ذكر، وإنما ورد بلفظ النميمة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة، وقيل مراد المصنف أن الغيبة لازم النميمة، وهي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام على سبيل الإفساد، سواء تضرر منقول عنه أو المنقول إليه أو تضرر طرف ثالث، وقيل هي كشف ما يكره كشف. فيقولون يعني الغيبة قد تكون يعني نميمة وزيادة، لأن النميمة مشتملة على ضربين، نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه، والحديث عن منقول عنه بما لا يريده. قال ابن رشيد لكن لا يلزم الوعيد عن النميمة ثبوته على الغيبة وحدها، لأن مفسدة النميمة أعظم، وإذا لم تساويها لم يصح الإلحاق، إذ لا يلزم من التعذيب على أشد التعذيب على الأخف، لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر، فيكون قصد التحذير من المغتاب لئلا يكون له يعني في ذلك نصيب انتهى. وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كما بيناه في الطهارة، فالظاهر أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، والله أعلم. قوله باب الميت. قال الإمام البخاري باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشاء، يعني يشوف مكانه في الجنة أو في النار. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس عن قال حدثني خالد مالك، ومالك كان خاله، عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فطبعا المؤمن بيكون في روضة من رياض الجنة، قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، ومع ذلك يرى مكانه في الجنة، والكافر في حفرة من حفر النار ومع ذلك يرى مكانه في النار في العذاب الأكبر، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قول باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي أورد في حديث ابن عمر إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال ابن التين يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها، ومعنى قوله حتى يبعثك الله أي لا تصل إليه إلى يوم البعث، ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي، وهو محمول على أنه يحيى منه جزء ليدرك ذلك، فغير ممتنع أن تعد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه. يعني طبعا يعني الميت يعني بيحيى حياة برزخية، يعني الروح تتصل بالجسد تصلي يعلمه الله عز وجل أن يعني ينعم أو يعذب يعني في القبر. فالقول أن جزء منه يحيى يعني، ولكن هو فعلا بيحيى بس مش زي الحياة الدنيوية يحتاج أن يأكل ويشرب ويتنفس، ولكن هو في حياة يعني برزخية يعني بيكون اتصال معين بين الجسد والروح، وبعدين يوم القيامة بتزوج نفوس وتكون الحياة الآخرة في الجنة أو النار. يقول الأول موافق الأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المساءلة وعرض المقعدين على كل أحد. وقال القرطبي يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال والمراد بالغداء والعشي، يعني طبعا هذا القول أيضا ضعيف، يعني يعرض عليه يعني على الميت يعني بالروح والجسد يعني. والمراد بالغداء والعشي وقتهما، وإلا في الموت لا صباح عنده ولا مساء. قال وهذا في حق المؤمن والكافر واضح، فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضا، لأنه يدخل الجنة في الجملة، ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة، ويحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارية في الجنة مقترنة بأجسادها، فإن فيه قدرا زائدا على ما هو على ما هي فيه الآن. قوله إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا، ولا بد فيه من تقدير. قال التربشتي التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه. وقال الطيبي الجزاء الشرط والجزاء إذا اتحد لفظا دل على الفخامة، زي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني تعظيم هذه الهجرة. والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد انتهى. وقع عند مسلم بلفظ إن كان من أهل الجنة فالجنة، أي فالمعروض الجنة. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض لا يقع إلا على حي. وقال ابن عبد البر استدل بها على أن الأرواح على أفنية القبور. يقول في الهامش ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم، وقد دل ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله مش على أفنية القبور، ما هيش إيه أمام القبور يعني أو في فناء القبر يعني. أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار محبوسة في النار. يقول وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك، ولا منع من عرض العذاب والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بقى منه بما شاء الله من ذلك، كما هو قول أهل السنة. والدليل المشار إليه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيمسك أرواح الموتى يعني ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الذي بقي له حياة في الدنيا يرسل الروح مرة ثانية. وقد دلت الأحاديث على عادتها إلى الجسد بعد الدفن. عند السؤال ولا منع من أعادته إليه فيما شاء الله من الأوقات كوقت السلام عليه. وثبت في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت. الحديث والله أعلم. قال والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية القبور، لا أنها لا تفارق الأفنية، بل هي كما قال مالك أنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. قوله حتى يبعثك الله يوم القيامة، في رواية مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وحكى ابن عبد البر في الاختلاف بين أصحاب مالك، وأن الأكثر رواه كرواية البخاري، أن ابن القاسم رواه كرواية مسلم، قال والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله، فإلى الله ترجع الأمور والأول أظهر. ويؤيده رواية الزهري عن سلم عن أبيه بلفظ ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة، أخرجه مسلم وقد أخرجه النسائي رواية ابن القاسم، لكن لفظه كلفظ البخاري. باب كلام الميت على الجنازة. قلنا يجوز الجنازة بالفتح أو الجنازة بالكسر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي المخبري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، تأتي الروح وتطير فوق البدن وتقول قدموني قدموني، لأنها بشرها بالجنة ولأن الجسد يساق إلى روضة من رياض الجنة. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعق. قول باب كلام الميت على الجنازة أي بعد حملها، أورد في حديث أبي سعيد وقد تقدم الكلام عليه قبل 34 بابا، وترجم له قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قال ابن رشيد الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي باب السرعة بالجنازة، أن من السنة الإسراع بالجنازة كشد الرجل يعني ليس هرولة، اشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع لأنها تقول قدموني قدموني، وإن كان خير فنقدم به على خير، وإن كان غير ذلك فشر يضعه الناس عن أعناقهم. يقول وكذلك هذه الترجمة مناسبة التي قبلها، كأنه رد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة، كأنها حينئذ يظهر لها ما تقول إليه فتقول ما تقول، إنها لما تعرف مكانها في الجنة أو النار أو يعرض المقعد في الجنة أو النار فتقول قدموني أو تقول يا ويلها أين يذهبون به. آخر ترجمة باب ما قيل في أولاد المسلمين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. فإذا كان الإنسان بيدخل الجنة أو يحجب عن النار إذا مات له ثلاثة من الولد، وفي رواية قيل واثنان، قال واثنان فما الظن بنفس الأولاد، يعني إذا كان الأولاد يكونوا سببا في دخول الأباء الجنة فما الظن بالأولاد، فهذا يدل أنهم أيضا في الجنة من باب الأولى يعني. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي سن الحساب أو الذنب إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني رحمة الله عز وجل بالأطفال كأن يفضل منها يعني ما يدخل الآباء الجنة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. قول باب ما قيل في أولاد المسلمين أي غير البالغين. قال زينب بن المنير تقدم في أوائل الجنائز ترجمة من مات له ولد فاحتسب، وفيها الحديث المصدر به، وإنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولاد. وجه انتزاع ذلك أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها. وقال النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، فما فيش خلاف بالنسبة لأولاد المسلمين، ولكن أولاد الكفار في خلاف. ذكر ابن القيم ثمانية أوجه في طريق النجدتين، ورجح أيضا أنهم في الجنة كما في حديث يعني سمرة بن جندب، يعني رأى إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وأمامه أولاد، فقيل هذا إبراهيم وأمامه أولاد الناس. وأيضا الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هو المولود يولد على الإسلام ولكن أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان، فإن مات قبل يعني الحنث فهو يموت على الإسلام. ويقول أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وتوقف فيه بعضهم حديث عائشة يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدركه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا الحديث. قال والجواب عندي أنه لعله نهاه عن مصارع القطع من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، انتهى. وقال القرطبي نفى بعضهم الخلاف في ذلك كأنه عنا ابن أبي زيد فإنه أطلق الإجماع في ذلك ولعله أراد إجماع من يعتد به. وقال المازري الخلاف في غير أولاد الأنبياء انتهى، ولكن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي بدأ به كما سيأتي فإن فيه التصريح بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم. وفي حديث يعني صغارهم ضعاميس الجنة ضعمسنة والدويبة اللي تسمى أبو ذنيبة الذي يتحرك في الإيه في يمسك أحدهم بثوب أبيه فلا يدعه حتى يدخل الجنة، فالأطفال الذين يموتونهم صغار يتحركون في الجنة يعني كما يشاءون، فإذا وجد أحدهم أباه فيمسك بثوبه فلا يتركه حتى يدخل الجنة. يقول روي وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن علي مرفوعا إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار، ثم قرأ والذين أمنوا واتبعتهم الآية، وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية وبه جزم ابن عباس. قوله قال أبو هريرة إلى آخره لم أره موصولا من حديثه على هذا الوجه. نعم عند أحمد من طريق عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثة إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. ولمسلم من طريق سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة، احتساب اللي هو الادخار وانتظار الأجر والثواب عند الله عز وجل. وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دفنت ثلاثة دفنت ثلاثة قالت نعم، قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. يعني النصار بينها وبين النار يعني إيه يعني جنة أو وقاية. وفي صحيح أبي عوانة من طريق عاصم عن أنس مات ابن للزبير فجزع عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة كانوا له حجابا من النار. قوله كان له كذا الأكثر أي كان موتهم له حجابا، والكشمهيني كانوا أي الأولاد ثلاثة من الولد سقط قوله من الولد في رواية أبي ذر، وكذا سبق من رواية عبد الوارث عن عبد العزيز في باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا هناك. قوله لما توفي إبراهيم وكان قبل الوفاة النبوية ثلاث أشهر تقريبا. زاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابنه إبراهيم. قوله إن له مرضعا في الجنة ومات سنه حوالي 18 شهر يعني لم يكمل الرضاعة اللي هي حولين كاملين. قال ابن التين يقال امرأة مرضع بلهاء مثل حائض، وقد أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الفعل. قال الله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال وروي مرضعا بفتح الميم أي إرضاعا انتهى. وقد سبق إلى حكاية هذا الوجه الخطبي والأول رواية الجمهور، وفي رواية عمرو المذكورة مرضعا ترضعه في الجنة، وقد تقدم الكلام عن قصة موت إبراهيم مستوفى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا بك لمحزنون، وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنه في الجنة فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به، توقف فيه لما قال باب ما قيل في أولاد المسلمين، ولكن يعني ليس شرط أنه توقف ولكنه يشير للخلاف ثم بيظهر من الأثار من الأحاديث المسندة يعني مذهب البخاري. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.